السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجنائز، قال عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن من أقيم عليه الحد فإنه يصلي عليه لأنه مسلم، وكونه ارتكب معصية فإن ذلك لا يخرجه من الإسلام، لا سيما وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم أو لوسعتهم، لأنها جاءت معترفة بنفسها تريد أن تطهر بالحد في الدنيا، لأن حد الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا يكفيه عن الحد في الآخرة، وأما من ستر الله عليه ولم يعلم به فأمره إلى الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ذنبه فيغفر الله له إن شاء وإن شاء عذبه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ما دام أنه دون الشرك. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها، وقد استنكر بعض الصحابة قال: كيف تصلي عليها؟ فبين عليه الصلاة والسلام أنه كيف لا يصلي عليها وقد جادت بنفسها، وأنها قد تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لوسعته. فرحمة الله واسعة ولا تضيق عن مؤمن مات على إيمانه، وأما ذنبه فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تابت هذه توبة، وتوبتها إن شاء الله مقبولة بما بينه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى عليها ودفنت. دفنت معلوم أنها كغيرها، يعني يصلى عليها صلاة الجنازة ثم تدفن، يعني أنها كغيرها من المسلمين، تدفن في مقابر المسلمين، وليس هناك فرق، كما حصل لماعز رضي الله عنه الذي أيضا جاء واعترف، ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يقول فيه شيء فقال إنه لا يسبح أو لا يسبح الآن بأنهار الجنة، لأنه إذا جاء معترف وتاب وأقيم عليه الحد، فحد الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. هذا حديث يدل على أن من قتل نفسه انتحر، فإن الإمام يعني إمام المسلمين الأعظم لا يصلي عليه تنكيلا به، أما سائر المسلمين فإنهم يصلون عليه وأمره إلى الله، وقتل الإنسان نفسه مثل قتل غيره، يعني النفس ملك لله وليست ملكا لأحد غيره، حتى نفسك لست حرا تتصرف بنفسك كما تريد، تقطع عضوا أو تقتل نفسك تنتحر، فإن من تحسى سما يعني مات بسم فإن سمه يتحساه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فإن حديدته تكون معه يجأ فيها نفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة، لأن النفس ملكا لله عز وجل، سواء نفسك أو نفس غيرك، وقاتل نفسه في النار، كما جاء في الحديث أن رجلا كان بيده جرح فلم يصبر له فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم، يعني ما توقف الدم حتى مات، فقال الله عز وجل عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، فقاتل نفسه في النار والعياذ بالله. ولذلك لما رأى الصحابة رضي الله عنهم رجلا مجتهد في قتال المشركين ما يترك أحدا رآه من المشركين مقتولا أو جريحا لا أجهز عليه، وكان يفعل شيئا لا يكاد أحد أن يفعله في قتاله للمشركين، ولكن لما أثنوا عليه قالوا يعني لما رأوا فعله أثنوا عليه جدا، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لمن أهل النار، فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتابعه يريد أن ينظر ما هي النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وهم الآن ما يظهر لهم إلا أنه من المجاهدين المجتهدين المخلصين فيما يظهر، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار؟ ما دام أنه قال فلا بد أن ذلك سيكون حق. فكان هذا الصحابي يتابعه، فجرح هذا الرجل جرح بليغ فلم يصبر له، فتحامل على سيفه، ركز سيفه في الأرض ثم تحامل عليه وجعله في صدره حتى مات، يعني قتل نفسه. فجاء هذا الصحابي مسرعا وقال أشهد أنك رسول الله، يعني تجديد، وإلا هو يشهد منذ أن أسلم فهو يشهد، لكن يريد أن يبين له أنه وقع على السبب الذي من أجله شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أهل النار، لأنه قد تقرر لديهم قبل ذلك أن قاتل نفسه في النار. فقال وما ذاك؟ يقول عنه قال إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا، يعني أنه قتل نفسه. الشاهد أن أولا قاتل نفسه في النار لأنه قتل نفسه مؤمنة بغير حق، سواء نفسه أو نفس غيره، والثاني أن قاتل نفسه لا يصلي عليه إمام المسلمين، وأما تخليده في النار فهذا أمره إلى الله، ما علمنا أن أحدا يخلد إلا المشرك، أما تعذيبه فإن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد تكررت الحديث بأن قاتل نفسه يعذب في النار وأمره إلى الله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الحمد لله استفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما أصابه من الشدة ومهما أصابه من الضيق، عليه أن يصبر ويحتسب، لأن قتل نفسه أشد مما هو فيه من الضيق والشدة، فقاتل نفسه فاعل لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقد جاء الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من قتل نفسه بسم فإن سمه في كفه يتحساه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فمات فإنه يتردى في نار جهنم. أخرجه البخاري ومسلم. يعني أنه من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة كما سمعتم الأحاديث على حسب تنوعها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. هذا الحديث يبين لنا الفرق بين قصة هذه المرأة المؤمنة المحتسبة، أو أنه رجل كما في بعض الروايات رجل أسد وامرأة سوداء كان يقوم المسجد فلما مات فكأنهم يعني تقالوا أمره ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لعله مات في الليل وما أحبوا أنهم يزعجون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما افتقده سأل عنه من أجل شرف عمله وما يقوم به من عناية في المسجد، فلما أخبروه بأنه مات أو ماتت أنكر عليهم لماذا لم تخبروني، فكأنهم يعني تقلوا أمره أو صغروا من شأنه أو نحو ذلك، فقال دلوني على قبره. هل دليل عليه الصلاة والسلام ما يعلم من الغيب إلا ما ظهره الله عليه، فلما دلوه على قبره صلى عليه صلاة الجنازة. ثم أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن هذه القبور تملأ ظلمة على أصحابها ولكن الله ينورها بصلاته عليهم. هذا ممن الله عليه بإدراك النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته، وأما غير ذلك فأمره إلى الله، فعلى المؤمن أن يحرص على الأعمال الصالحة ويتجنب ما عدا ذلك لئلا يكون عليه قبره ظلمة ويكون في حفرة من حفر النار. والمقصود أن هذا الإنسان صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في القبر، يعني صلى على قبره، فيستفاد من هذا أن من ما فاته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليه ولو بعد الدفن. ورد أنه ولو بعد شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه قدم من سفر فعلم أن أحد الصحابة توفي منذ شهر تقريبا فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل أيضا على فضل صلاة الجنازة وأن الميت يستفيد منها، فإن الرب عز وجل قد تفضل على عبده المؤمن بخصال ينفعه الله بها ويرفعه بعد وفاته ليس له فيها جهد، منها صلاة المؤمنين عليه فإنه شرع لهم أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، والمصلون صلاة الجنازة شفعاء حينما يقوم المسلمون يصلون على هذا الميت فإنهم يشفعون له عند الله، يعني يدعون له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار. فهذه ما ليس للميت فيها جهد إلا أنها فضل من الله عز وجل تفضل بها على المؤمن. والثاني أنه شرع له أن يتصدق بثلث ماله فأقل، أيضا ينفعه الله به بعد مماته. فكل هذا مما ينفع الله به عبده المؤمن بعد وفاته. فلذا شرعت صلاة الجنازة سواء مباشرة أو على القبر أو حتى وهو غائب، يعني صلاة الجنازة تصلى على المؤمن وهو غائب عن البلد لو مات في مكان بعيد، ولعل ذلك يكون ببعض الأشخاص لسبب من الأسباب، مثل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، فإنه خرج مهاجرا بعد أن أسلم في بلاده وهو ملك الحبشة، لكن الوفاة أدركته قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتم هجرته، فلما جاءه الخبر نعاه إليهم، يعني أخبر الناس بوفاته وصلى بهم عليه الصلاة والسلام وكبر عليه أربعة تكبيرات، يعني صلى عليه صلاة الجنازة وهو غائب. فاستفيد من هذا أنه يصلى على الميت في قبره من لم يدرك الصلاة عليه مباشرة، أو عند القبر قبل الدفن، أو يصلى عليه وهو غائب بالنية. نعم. ذكر الصنعاني أن هي امرأة وكانت تسمى أم محجن، قال رواه البيهقي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة. على كل حال، هو المشهور أكثر ما يذكر الرواة أنها امرأة، لكن في بعض الرواة يذكر بعض الرواة الشك، يقول رجل امرأة سوداء أو رجل أسود، فلذلك حصل الشك، وهذا لا يضر. المهم شرف العمل الذي كان يعمل به، كان سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وهذا مما يدل على فضل هذا العمل، وهو تنظيف المسجد والعناية به. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي الحديث مسائل، منها فيه دليل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والعناية بشأنهم، وفيه أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كونه لما افتقد هذا الإنسان سأل عنه، هذا ما يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وأنه ليس كغيره من الناس، لو افتقد جاره أو ربما قريبه لا يسأل عنه ولا يبالي عنه ولا يبالي به، كما أنه لما افتقد يهوديا ذكر أنه يخدمه، وقيل أنه كان يلقي الشوكة في طريقه، لا ندري أي روايتين صح، لكن المهم أنه افتقده فسأل عنه فأخبر أنه مريض، فذهب صلى الله عليه وسلم لزيارته ثم دعاه للإسلام فأسلم على فراش الموت، وخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه أو أنقذه بي من النار، تولوا صاحبكم، يعني الصحابة يتولون هذا الرجل. الشاهد أنه كان يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام، إذا افتقد إنسان سأل عنه، كما سأل عن ثابت بن قيس رضي الله عنه لما سمع في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، فخاف على نفسه وقال: أنا جهوري وأرفع صوتي على النبي، هلكت أنا في النار، فاختفى في بيته يبكي، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقال سعد بن معاذ: أنا آتيك بخبره يا رسول الله، فذهب إليه فأخبره بما قال عليه الصلاة والسلام، فقال: لا، هو في الجنة أو هو من أهل الجنة. الشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ولا يغفل عنهم ولا يقلل من شأن أحد. ولذلك ذكر أنه من الحكمة التي من أجلها كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قبى كل سبت، يعني كل أسبوع سواء في السبت أو غيره، المهم أنه في اللغة العربية يقول سبتا يعني كل أسبوع سواء في يوم السبت أو في غيره، المهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبى كل أسبوع من أجل أولا يصلي ركعتين في هذا المسجد المبارك وصارت سنة للأمة، ثم إنه يجلس في المسجد ويتفقد أهل القبى ويسأل عنهم ويأتون إليه ويسألونه ويعلمهم، فهذا من عنايته بأصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يزور المرضى سواء من كبار الصحابة أو من غيرهم، وكان يزور بعض النساء الكبار مثل أم أيمن لما لها من فضل، وغير ذلك من يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيضا يستفاد من الحديث من صلاته على هذه المرأة رضي الله عنها وعلى البراء بن معرور وعلى أم سعد بن عبادة وعلى الشاب الذي توفي ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يستفاد منه مشروعية الصلاة على القبر، وذلك لأسباب إما أنه لم يصلي عليه قبل الدفن، وإما أنه وجد ناسا يصلون فصلى معهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفن يكون تابعا، أو أنهم طلبوا منه أن يؤمهم في الصلاة لكونه أحسنهم فيؤمهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفن. يعني هذا أنه يشرع أنك لو أتيت إلى أناس يصلون على ميت ولو أنك صليت عليه وجدتهم يصلون عليه في قبره أو عند الدفن قبل أن يدفن وطلبوا منك أن تأمهم فلا بأس أن تصلي، لأن صلاتك عليه زيادة خير له، لأن الصلاة على الميت كما قلنا هي شفاعة له، لأنهم يصلون عليه يدعون الله له في المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، فهذا مما يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة لأمته، إنه صلى على هؤلاء أشخاص الذين عدهم كانوا قد توفي في غيبة منها عليه الصلاة والسلام فصلى عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قد جاء ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصفوا خلفه. نعم، يعني أنهم ولو أنهم صلوا فهذه زيادة خير للميت، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قدوة لهم وإماما لهم، فهم يستفيدون من اقتداءهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال حفظ الله تعالى: ولا يوجد تحديد في الصلاة على القبر فيصلى عليه سواء مضى له شهر أو أكثر أو أقل، إن التحديد لا دليل عليه، وهذا هو الصحيح، لأن بعض العلماء قال يجوز الصلاة على الميت إلى شهر، يعني لو أنك ما علمت به سافرت وقدمت من السفر وعلمت أن فلان قد توفي ولو أنه مضى عليه شهر، هنا يقول تحديد الشهر ليس عليه دليل صحيح، فما دام أنه يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه فإنه ليس هناك تحديد مدة، متى قدمت وعلمت أن فلان توفي وأردت أن تصلي عليه فصلي عليه سواء مضى شهر أو أكثر أو أقل. نعم. وقال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع جلب نفع ولا دفع ضر لأحد، ولو كان يملك شيئا من الأمر لنفعهم بلا دعاء، ولكن الله تعالى يكرمه فيقبل دعاءه لمن أراد إسعاده من خلقه. نعم، هو بنفسه لا يملك شيء، ما يملك لنفسه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، إذا كان ما يملك لنفسه نفع ولا ضر في حياته فمن باب الأولى أنه ما يملك لأحد شيء، ولكن الذي يملكه هو أنه يدعو الله فدعاه مستجاب، فلذلك يسألونه أن يستسقي لهم أو يدعو لهم، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فإن الرجل لما قال عليه الصلاة والسلام وكان يخدمه فقال اسألني يعني اطلبني شيء وكافئك به، قال مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك، يعني هذا هو مطلب الوحيد. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنا سأدعو لك، لكن أيضا من الأسباب أن تكثر الصلاة، يعني النوافل زيادة عن الفرائض. فالمقصود الله عز وجل يقول وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم، فكان إذا أخذ زكاة أحد قال اللهم صل على آل فلان. نعم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. النعي هو ذكر محاسن الميت مع شيء من النياحة كما يحصل في الجاهلية، فلا يجوز هذا العمل لما فيه من عدم الرضا بالقضاء والقدر، ولأنه يدل على الجزع وعدم الصبر. أما كونك تذكر المسلم بالخير وتثني عليه خيرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن جنازة مرت عليه أثنوا عليه خير قال وجبت، ولما سأل عن الأخرى وأثنوا عليه بشر قال وجبت. فسألوه عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال أثنيتم على الأول بخير فوجبت له جنة، وأثنيتم على الآخر بشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. إنما النعي المحرم هو تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بالبكاء عليه وشيء من النياحة وأفعال مما يفعله الجاهلية كضرب خدود وشق الجيوب ونتف الشعر والصياح الذي ليس مشروع. أما حزن القلب ودمع العين فإن الله لا يؤاخذ عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام بكى ذرفت عينه، فقالوا حتى أنت يا رسول الله أو ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلبي ما يشاء، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا لا يؤاخذ الله عليه، لكن يؤاخذ على فعل اليد أو قول اللسان أشياء غير مشروعة كما تقول النائحة وكاسياه وجبلاه وحامياه ومطعماه إلى آخره، كأنها تنعى وتندب من يطعمها ويسقيها، وليطعمها ويسقيها هو الله وهو حي لا يموت. فلا يجوز هذا العمل وهذا القول، فهذا من النعي، وهذا أيضا من النياحة. إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، اثنتان في الناس هما بكفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام، يعني تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني ثوب من حديد من نحاس ودرع من جرب، يعني تحت هذا السربال درع من جرب وهو مرض من شديد الحكة. فإذا كان درع من جرب وفوقه سربال من حديد فهذا وعياذ بالله عذاب، لأن الجزاء من جنس العمل. كانت في الدنيا تخمش وجهها وجسمها وتمزق ثيابها وتنتف شعرها، فجوزيت بأن تلبس ثوبا من حديد يعذبها في الموقف، وبعد ذلك أمرها إلى الله. إلا إن تابت قبل أن تموت، فمن تاب تاب الله عليه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: يستفاد من هذا الحديث والحديث الذي قبله والحديث الذي سيأتي في قصة النجاشي، يستفاد منه أن النعي على ثلاثة أقسام، وهو الإعلام بموت الميت. فالقسم الأول إخبار أقارب الميت وأهله ليحضروا جنازته ويصلوا عليه، فهذا مستحب لأنه لمصلحة الميت. ومنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي من أجل الصلاة عليه. والنوع الثاني النعي الذي المقصود منه المفاخرة وتكاثر حضور الناس للمفاخرة، فهذا مكروه، فإنه ليس له مقصد صحيح ولكن القصد المفاخرة. والنوع الثالث نعي الجاهلية والنياحة ورفع الصوت بمزايا الميت وتعداد محاسنه والتأسف عليه، وهذا محرم. يعني أن كونك إذا مات إنسان أحببت أن تخبر الناس سواء أقاربه أو غيرهم من أجل يحضروا الصلاة عليه، تريد زيادة الأجر له بكثرة المصلين، هذا ما في بأس. إخبار بموته هذا يسمى نعي، لكن النعي هنا بمعنى الإخبار. نعى لهم النجاشي أخبرهم بموته من أجل يجتمعوا فيصلوا عليه. فكذلك ما يحدث الآن، إذا مات إنسان اتصلوا بالهاتف، اتصلوا بأي وسيلة من الوسائل بأن فلان قد توفي ويريد أن يصلوا عليه في اليوم الفلاني في المكان فلان، هذا ما في بأس ما في بأس. أما إن كان من باب مثل ما ذكر من باب المباهات والمفاخرة بأن فلان حصل حضر جنازته كذا وكذا وهذا يدل على فضله على مكانته وعلى وعلى، هذا لا يجوز. ضر الميت من حيث لا يشعرون، ولعل الميت إن شاء الله ما يعذب إذا لم يرضى بذلك لو علم في حياته أنه سيفعلون ذلك. ثم ورد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني البكاء الغير مشروع نياحتهم عليه، هذا إذا علم أن هذه عادتهم وأنهم سيفعلون ولم يحذرهم وكان راضيا بهذا. فكذلك النعي، إذا كان قصدك تنادي الناس ليصلوا عليه تريد زيادة الأجر له والثواب بكثرة المصلين، لأن كلما كثر المصلون فهو خير للميت، فهذا لا بأس به. أما إذا كان قصدك أن يكون ذلك من باب المباهات والرياء بأن ميتك فلان قد كثر المصلون عليه وحضر جنازته وكذا وكذا وصرت تباهيبه وتنشر بالصحف وتتكلم، هذا وعياذ بالله أدخلت الميت في شيء هو بريء منه. فهناك فرق، يعني نعي جائز ونعي محرم. والنعي الثالث كما تقدم، إذا كان المقصود تعداد محاسن الميت مع شدة البكاء والصراخ والعويل والحزن وإظهار الأسف والحزن الذي يدل على عدم الصبر، هذا محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. نعم، هذا لعله تقدم الكلام عليه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام من حين ما جاءه الخبر، من حين ما الله عز وجل أطلعه على وفاة النجاشي رضي الله عنه، فإنه نعاه للصحابة، يعني أخبرهم بموته كما علمتم في معنى النعي هنا. ثم خرج بهم من المصلى، يعني مصلى على الجنازة، ولعله مصلى العيد صلى فيه على الجنائز والاستسقاء والعيد في الصحراء. حتى وإن كان ليس هناك جنازة فإنها كانت سنته عليه الصلاة والسلام، قلما يؤتى بالجنازة للمسجد، وإن كان قد حصل لكن أكثر ما يكون خارج المسجد. نعم. قال شيخ الفوزان حفظ الله تعالى: استفاد من الحديث أولا فيه علم من علام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن في ذلك الوقت اتصالات، وكانت المسافة بعيدة بين الحبشة وبين المدينة تقدر بشهر، ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا من علام نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ولكن الله أطلعه على ذلك، كما حصل في وفاة أحد الصحابة رضي الله عنه، غاب اسمه عني اسمه معاوية، لكن معاوية بمن نسيت، كان الظاهر لي والله عليه في غزوة تبوك، ولفضل هذا الصحابي فإن الله عز وجل رفع الحجب حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جنازته وصلى عليه بأصحابه وهو في تبوك، فهذا أيضا من علامات نبوته ومن المعجزات التي جعلها الله على يده وكرامة لذلك الصحابي، كما أن كونه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وصلى عليه وقد غاب ولم تتم له هجرته، فهذا أيضا مما يدل على فضل النجاشي عند الله عز وجل، فإن الله أكرمه بصلاته عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. قال: استفاد منه الصلاة على الغائب، فإنه يصلى عليه إذا كان لم يصلى عليه، أو كان صلى عليه ولكن من أهل الفضل، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، وأما سائر المسلمين فلا يصلى عليهم صلاة الغائب، وتكفي الصلاة عليهم في بلدهم ولو صلى عليه عدد قليل فإنه يكفي، ولو صلى عليه واحد فإنه يحصل المطلوب. يعني أنه ليس كل من مات أنه يشرع لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، لو كان ذلك كان كنا دائما في صلاة على الأموات، ولكن إما أن يكون ذو فضل كعلم مثلا واسع نفع الله به البلاد والعباد، أو أنه إمام من أئمة المسلمين له حق وفضل، أو أنه علم أنه مات في بلد لم يصلى عليه فكذلك. نعم. قال: والنجاشي هو ملك الحبشة وكان نصرانيا، والنجاشي ثم أسلم، والنجاشي لقب لملك الحبشة واسمه أصحمة. يعني اسم هذا الاسم، لكن كلمة النجاشي أنه أي إنسان يتولى عليهم أو يكون ملكا عليهم فإنه يسمى النجاشي، نجاشي يعني ملك الحبشة، مثل ما يقال فرعون مصر في القديم، كان من كان ملكا على مصر يسمى فرعون، وهكذا تجعل أحيانا بعض الألقاب ثابتة لكل من تولى هذا المنصب أو حل في هذا المكان، وهو كالأمثلة، يقولون المثل لا يغير، إذا ضرب المثل فإنه يضرب بأمثاله. نعم. قال: فيه جواز النعي وهو الإخبار عن موت الميت إذا كان لمصلحة. نعم، المصلحة هو أنهم يصلون عليه ويدعون الله له، فالمصلون شفعاء، نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز الحزن على الميت أكثر من 3 أيام؟ أما الإحداد فلا يجوز، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل امرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 14 و10. وأما الحزن القلب فإنه لا حد له، وعلى المسلم أنه لا ينبغي له أن يستولي عليه الحزن، لأن ذلك لا ينفع الميت ولا ينفع الحي، إذا كنت تحبه فادعو الله له واعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه، أما كونك تديم الحزن عليه فهذا لا ينفعك ولا ينفعه هو. ويقول السائل: هل يأثم إذا كان كلما إذا ذكر ميته حزن بدون صياح؟ هذا شيء لا يملكه،